بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا البرنامج، برنامج رياض الصالحين، والذي نتذاكر فيه هذا الكتاب العظيم، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان اللقاء قد وقف بنا في باب الاستقامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على طاعته. ومعنا الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومعنا كالعادة الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله جميعا. بارك الله فيك شيخ. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث باب الاستقامة، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. اللهم تغمدنا برحمة. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من الأحاديث التي يبني فيها المسلم نفسه في علاقته بربه جل وعلا، لأن الإنسان للشيطان مداخل كثيرة عليه، فمن مداخله أنه يزهده في العمل، أو يجعله يرى أن هذا العمل هو الذي سينجو به فقط، دون نظر إلى رحمة الله جل وعلا. ولهذا البعض أحيانا قد يعمل فيغتر بهذا العمل الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، ويظن أنه هو الذي يفصل بينه وبين دخول الجنة، وهذا لا شك أنه من الخطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هنا منهجا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على الوسط في حياتنا، حتى في استقامتنا وطاعتنا لله جل وعلا. فلا يغلو العبد في الاستقامة فيأتي بما لم يأمر به الله عز وجل، ويحرم نفسه ما لم يحرمه الله عز وجل، ولا يجفو فيترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يقول بعض السلف: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظهر ما دام أنه حقق هذا الأمر. إما أن يكون مفرطا أو مفرطا، فقد حقق الشيطان ما يتمنى. لهذا الواجب على المسلم أن يعمل في حياته بالوسط، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالواجب على الإنسان أن يكون وسطا في حياته وفي استقامته على طاعة الله. الشباب الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلنون الاستقامة لله، أحدهم لا ينام الليل، والآخر لا يفطر في النهار، والثالث لا يتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين منهج الاستقامة، قال: والله إني أنا أخشاكم لله وأتقاكم، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا منهج الاستقامة هو أن يتخذ المسلم شعارا: قاربوا، قاربوا وسددوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام النووي رحمه الله بين، قال: المقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، لا غلو فيه ولا تقصير. وعدم الغلو والتقصير بيكون بأشياء، فلا يأتي الإنسان بأمر، أحيانا بعض الناس إذا استقام يتصرف في مشيه، في حركاته، في أقواله، بأمور يظن أن هذه علامات الاستقامة. لا، علامات الاستقامة أن تستقيم لله، لا أن تستقيم لمحاكاة الآخرين في مشيهم وحركاتهم وسكناتهم. فهذه قضية في غاية الأهمية. فلا تغلو ولا تقصر، لأنك إذا قصرت فقد أيضا ابتعدت عن الاستقامة على طاعة الله. قال: والسداد الاستقامة والإصابة. السداد الاستقامة والإصابة. الإصابة أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى في الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها يجب على المسلم أن يكون مقتصدا ووسطا ومعتدلا حتى تكون هذه الاستقامة على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. وهذه الكلمة معلم مهم، النبي صلى الله عليه وسلم يسوقه للصحابة، أن العمل ليس هو الوحيد الذي ينجو به الإنسان، لابد أن يخالطه أشياء كثيرة. طبعا لا يفهم من هذا أن تزهيد الناس في العمل، لا، الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. ولهذا دائما نقول للناس، أحيانا البعض يأتي فيستدل ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتشابهة فيظن فيقول للناس: لا تعملوا. ويقول لا تعملوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، خلوا قلوبكم طيبة ونظيفة ونقية وأبشروا بالجنة بإذن الله. يقول هذا خطأ، لأننا نحن نفهم الشريعة بإعادة المتشابه إلى المحكم كما أمر الله سبحانه وتعالى. بل بيّن الله عز وجل أن من يصنع هذا الصنيع وهو تتبع المتشابه من كان في قلبه زيغ. قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة، الصحابة رضوان الله عليهم فكروا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر الناس عبادة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقول لعائشة: فلا أكون عبدا شكورا، أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا. لكن قالوا: يا رسول الله، ولا أنت، يعني حتى أنت، أما أن هذا خاص بنا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن حتى يستقيم الإنسان على طاعة الله عز وجل لابد أن يستشعر هذا الأمر، أنه لا غنى له عن فضل الله ولا غنى له عن رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: هناك آيات في القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العمل ينجي من النار ويدخل الجنة، فهو سبب في دخول الجنة، مثل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا الله عز وجل يبين أن العمل، من عمل صالحا من الذكر أو أنثى، هنا بيّن الله عز وجل أن من عمل الصالح من الذكور والإناث فإنه يدخل الجنة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. كيف نجمع بين الحديث، بين الآية وبين الحديث؟ قال العلماء: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان الجنة بالعمل في المقابل، يعني أنك مقابل العمل تدخل الجنة. هذا خطأ، هذا منفي. لكن المثبت أن العمل سبب وليس عوض، أن العمل سبب وليس عوض، فهو من أسباب دخول الجنة، لكنه ليس الأمر من جهة العوض ومن جهة المقابلة. فالعمل لا شك أنه سبب في دخول الجنة، لكن ليس هو العوض، وليس هو وحده الذي يدخل به، ليس هو وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة. وهذا يجعل الإنسان وهو يعمل ويقوم لله عز وجل بالعمل يستشعر حاجته لرحمة الله وحاجته لفضل الله، فبهذا ينكسر قلبه ويدخل في مرتبة ومنزلة الفقر لله عز وجل، وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، حتى لا يغتر الإنسان بعمله فيترك رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم الشيخ راشد. ونحن نتحدث الشيخ راشد الآن عن الاستقامة، هل هي تأتي بالتربية، تأتي بالمجالسة؟ لأني يعني أرى أنه هناك جزء كبير جدا من مسائل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها لأصحابه أن الاستقامة أمر شامل وهو يربيهم عليها يوميا عليه الصلاة والسلام. فيه تقصير في البيوت في مسألة التربية على الاستقامة، خصوصا مع وجود الحقيقة كثير من الأفكار وكثيرا من المدخلات على النفوس. الأمر الثاني الشيخ راشد، الشاب المستقيم يحتاج قدوة، هو قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه قدوات الحقيقة موجودة الآن سواء كان في الساحة أو من العلماء. أهمية أن الإنسان يعني يستشعر أن هذه القدوة هي ليست كل شيء، لكنها يظل الإنسان له قدوات في حياته من علمائه ومن مشايخه ومن غيرهم. أعظم القدوات في الاستقامة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انظر كيف استقاموا على طاعة الله رغم الظروف العظيمة التي أحيطت بهم. نوح عليه السلام يمكث في قومه 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. الأذى الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله، ومع هذا استقاموا على طاعة الله عز وجل. قصص الصحابة رضوان الله عليهم، ربعي بن عامر حينما دخل على رستم فقال الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الاستقامة تحتاج من الإنسان أيضا أن يتنازل عن أمور الدنيا وأن يقبل على الآخرة، لأن الله عز وجل تكفل بمن اهتم بالآخرة بأمور دنياه. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره، وفي النهاية لا يأتي الإنسان من الرزق إلا ما كتبه الله له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف استقام على طاعة الله ومنهجه؟ صهيب الذي جمع المال، فلما أصبح هذا المال هو الحائل بينه وبين أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنازل بماله كله. العلماء كذلك الإمام أحمد رحمه الله كيف استقام على قضية القول بخلق القرآن وأن رفضه لهذا القول وثباته على أن القرآن منزل غير مخلوق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف تنقل وكيف ذهب وكيف طرد، ومع ذلك استقام على طاعة الله حتى رأى الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا نقول دائما من يستقيم على طاعة الله يبصر الخير في الدنيا والآخرة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لزم الاستقامة أعطي الكرامة، من لزم الاستقامة أعطي الكرامة. لكن سؤال قضية كيف نربي الناس على أو نحفز الناس على الاستقامة؟ نحفزهم على الاستقامة بأمور العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يرسم لك معلم أن هذا الأمر تستقيم فيه أو لا تستقيم فيه، هذا الأمر تقوم به أو لا تقوم به، لن تستطيع إلا بالعلم. ولهذا جعل الله عز وجل أهل الخشية وهم يعني صفوة الله عز وجل جعلهم سبحانه وتعالى من أهل العلم. قال سبحانه وتعالى كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا التفكر والتدبر في ملكوت الله يعين الإنسان، الحرص على الصلوات الخمس وربط القلب بالله سبحانه وتعالى، الحرص على الحرص على النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحرص على الدعاء. ولهذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا يدفعنا إلى أن الإنسان يكثر من سؤال الله عز وجل، أن يتغمده الله عز وجل بفضل منه وبرحمة. أيضا يحرص المسلم على الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله، الصبر على ما قدر الله سبحانه وتعالى، فكل هذا يدفع الإنسان إلى الاستقامة. أيضا مصاحبة الصالحين، من أعظم ما يثبت الإنسان على طاعة الله أن يصحب الصالحين. وإذا كان نبي من أنبياء الله عز وجل وهو موسى عليه السلام والمؤيد من الله يسأل الله عز وجل أن يجعل أخاه هارون وزيرا ونبيا، لماذا؟ قال أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إنسان ضعيف بنفسه لكنه قوي بإخوان، أنت حينما تفتر عن ذكر الله وترى أن أخاك يذكر الله فهذا سيدفعك إلى الذكر، أنت حينما تقصر في أداء النوافل وترى أن صاحبك يحرص على أداء هذه النوافل ستقوم بأدائها. فالصاحب ساحب والطبع سراق والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عدم اتباع الهوى واجتناب المعاصي والبعد عن الركون إلى الدنيا كل ذلك مما يعين الإنسان على الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. ومن هذا الحديث الشيخ أيضا يتبين لنا أن بعض الأحاديث تقال في مواقف معينة لأشخاص معينين، مثل هذا الحديث أحيانا يذكر كثيرا لمن كان عمله مثلا كثيرا وخيف عليه أن يعجب بعمله، يذكرها أن لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، مثل أحاديث الرجاء والخوف متى تغلب الأحاديث، ذكر الأحاديث الخوف متى تغلب أحاديث الرجاء، فهذا مهم جدا في ذكر بعض الأحاديث في مواقف. سبحان الله، بالأمس يعني يتصل بأحد الشباب وهو من كثير العبادة فيقول والله أنا وصلت فعلا، يقول ما أدري هي وسوسة من الشيطان، يقول وصلت إلى مرحلة أرى أنني قدمت كل ما أستطيع، قدمت كل ما أستطيع وأنني بالفعل أستحق رضا الله عز وجل، فذكرته بهذا الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام في عبادته وتقواه، أول من يفتح له أبواب الجنة وهو يعني عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهذا يدل أيضا على أهمية أن يحرص المسلم على هذا الأمر. لكن كما ذكر الشيخ ريان القضية الأحاديث واضحة وبينة، ليس لدينا حديث نخفي، لكن كما قال علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن أيضا لابد أن نحذر من أولئك الذين يبتغون الفتنة وصد الناس عن طاعة الله عز وجل بالفهم الخاطئ للقرآن الكريم أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نأخذ العلم من مصادره الأصيلة ومن كلام الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة وأن يختم لنا جميعا بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم يسر أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك واجعلنا أفقر عبادك إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان، قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.